قال تكلم المؤلف أيضا على سورة الأنفال، الأشياء التي يكسبها المسلمون من الكفار في المعارك أنواع، منها الغنيمة ولها قسمتها كما سيأتي، ومنها النفل ولها قسمتها كما سيأتي، والنوع الثالث السلف وأيضا له قسمة وسيأتي بيانه إن شاء الله.